الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله